ملخص كتاب المرأة ونقل المعرفة الدينية في الإسلام من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة أسماء سيد وترجمة الدكتور أحمد العدوي. يستكشف الكتاب دور النساء في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 10 قرون، بدءا من الصحابيات في صدر الإسلام وصولاً إلى بداية العصر العثماني في القرن 10 الهجري، ويحلل أسباب ازدهار دورهن وتراجعه عبر الزمن، ويعرفنا على أشهر المحدثات في كل فترة زمنية. واعتمد الكتاب على الأسانيد في الكتب 6 وموطأ مالك وبعض كتب السنن الأخرى. أولاً، عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. تشكل رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته جزءاً كبيراً من المعرفة الدينية التي تناقلها المسلمون عبر العصور، والحديث مصدر أساسي للتشريع بعد القرآن الكريم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غدا الصحابة رجالاً ونساءً نماذج معيارية، تشاركوا ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم ورووه لمن تبعهم، وكل الصحابة كانوا عدولا لا فرق بين رجل وامرأة في ذلك. وجاءت معظم روايات الصحابيات لغيرهن متعلقة بأسئلة طرحت عليهن في موضوعات معينة، ولم يدرسن في حلقات المساجد كما فعل بعض الصحابة من الرجال، وغالباً ما روى عنهن الأقارب والموالي. وأهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأكثرهن رواية للحديث هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، إذ روت ما بين 1500 و2400 حديث باختلاف مناهج العد للروايات المختلفة للحديث الواحد. وكانت فقيهة وعالمة بالشعر والأنساب وأخبار المعارك والطب والمواريث، وهي خالة عروة بن الزبير وشيخته، وهو من كبار علماء التابعين. ولم يكن ما روته فقط في مسائل الزواج والطهارة وحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بل أيضا في الصيام والحج وقيام الساعة وموضوعات أخرى. وكانت رضي الله عنها تستدرك على الصحابة في أمور، وحريصة على تصحيح ما رأته يحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعها. وكانت لها اجتهادات فقهية، وإن لم يتفق بعضها مع إجماع كبار الصحابة، مثل ما في مسألة رضاع الكبير. ثم تأتي أم سلمة رضي الله عنها، إذ روت نحو 157 حديثا في أبواب مختلفة، وكانت رواياتها فاصلة في بعض القضايا كعدة المرأة التي تلد بعد وفاة زوجها، وكان كبار الصحابة يستشيرونها. وقد روى عن عائشة وأم سلمة عدد كبير من الرجال من محارمهما وغير محارمهما، وظهر فيما روينه جانب من سيرهن. أما بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مشاركتهن في رواية الحديث أقل، إذ روت زينب بنت جحش 7 أحاديث، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 22 حديثا، وحفصة بنت عمر 25 حديثا، وصفية بنت حيي 8 أحاديث، وسودة بنت زمعة 4 أحاديث، وجويرية بنت الحارث 6 أحاديث، وميمونة بنت الحارث 37 حديثا رضي الله عنهن جميعا. ثانيا، صحابيات. كان في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الصحابيات التي روينا عنه، فمن بناته لم تعش بعده إلا فاطمة رضي الله عنها لأشهر قليلة، وروت عنه 7 أحاديث، وروت عنه خالته أم المنذر بنت قيس حديثاً واحداً، ومن بنات عمه صلى الله عليه وسلم روت أم هانئ فاختة بنت أبي طالب 28 حديثاً في 13 مسألة مختلفة، وروت ضباعة بنت الزبير 5 أحاديث، وروت كل من درة بنت أبي لهب وأم الحكم بنت الزبير حديثاً واحداً. وكان من الصحابيات سباقات إلى الإسلام، سندن الدعوة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منهن أسماء بنت أبي بكر التي روت 55 حديثاً في الطهارة والصلاة والزكاة، وتكرر ذكرها لصلاة النبي صلاة الكسوف. هي ذات النطاقين التي أمدت النبي صلى الله عليه وسلم وأباها بالمؤونة في طريق هجرتهما إلى المدينة، وأخت أم المؤمنين عائشة، وزوجة الصحابي الزبير بن العوام، وعرف ابنها عروة بعلمه وفقهه، وابنها عبد الله بمحاولته قيادة الأمة، وقد أنكرت على الحجاج إذ قتله ومثل بجثته وقالت له إنه المبير الذي أنذر النبي بخروجه من ثقيف. وأما لبابة بنت الحارث فروت 12 حديثا في 7 مواضيع، منها شهادتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، وهي زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت زوجته ميمونة، وروى عنها ابنها عبد الله أغلب أحاديثها. وأما أم أيمن فكانت خادمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وروت حديثين. ومن الصحابيات من شهدنا الغزوات كأم عمارة نسيبة بنت كعب التي روت 20 حديثا، ومن الصحابيات من روت عن بيعة النساء وشروطها كسلمة بنت قيس التي لم تروي إلا حديثا واحدا، ومن الصحابيات من روينا أحاديث تضمنت حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما سألنا عنه من أمور عرضت لهن كبريرة وفاطمة بنت قيس الفهرية التي روت 14 حديثا منها 12 متعلقا بطلاقها. وهناك العديد من الصحابيات التي روينا غالبا حديثا واحدا ولم نعرف عنهن إلا أسماءهن وربما أسماء أزواجهن أو أمرا متعلقا بظروف رواياتهن، وقد جاءت أحاديثهن في أبواب متنوعة. ويشير ذلك إلى أن النساء التي روين الحديث لم يكن بالضرورة في منزلة خاصة في المجتمع. ثالثا، تابعيات. سعت النساء من جيل التابعين الذي تلا جيل الصحابة مباشرة لأن يتعلمن أمور دينهن من الصحابيات وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. معظمهن لم يكن عالمات بالحديث أو يهدفن إلى جمع الأحاديث من كل من يقابلن من الصحابة، وإنما كان سعيهن لتعلم أمور دينهن، إلا أن بعض التابعيات حظين بقدر من العلم وكن من المحدثات الثقات، وإن لم تقارن إنجازاتهن بالمحدثين من الرجال آنذاك، منهن من عرفن بلزومهن لإحدى الصحابيات وأخريات عرفن بالزهد. أما من عرفن بلزوم الصحابيات فمنهن زينب بنت أبي سلمة المخزومية، وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، وعائشة بنت طلحة. وتميزت عمرة بنت عبد الرحمن بعلمها وفقهها وتحصيلها المنهجي للحديث، وروت نحو 66 حديثا منها 63 عن أم المؤمنين عائشة عمتها التي كفلتها، وقد نقلت أيضا فقهها. أما عائشة بنت طلحة فكانت ابنة أخت أم المؤمنين عائشة، وروت نحو 13 حديثا، وتميزت بكونها أديبة وعارفة بالشعر. وكان أغلب من روى عن عمرة وعائشة أقرباؤهما من الرجال. وأما من عرفن بالزهد ففيهن معاذة بنت عبد الله وأم الدرداء الصغرى وحفصة بنت سيرين وأم الدرداء الصغرى هي زوجة الصحابي أبي الدرداء، روت نحو 23 حديثاً منها ما روته عن زوجها، ووصفت في كتب التراجم بأنها كانت تقية زاهدة عابدة تمضي أيامها بين القدس ودمشق. واستشارها رجال من أصحاب السلطة كالخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وسمع منها الحديث عديد من الرجال من غير أقربائها وفقهاء كمكحول الشامي، ولم يذكر الذهبي غيرها من التابعيات في تذكرة الحفاظ. وأما حفصة بنت سيرين فعرفت أيضا بزهدها وعبادتها وبفقهها وعلمها، وذكر أن أخاها محمد بن سيرين وهو من كبار علماء التابعين وزهادهم، كان إذا أشكل عليه شيء في القرآن وجه الناس إلى سؤالها. وقد روت نحو 17 حديثا منها ما روته عن الصحابيتين رباب بنت سليع ونسيبة بنت كعب. ومن التابعيات أيضا صفية بنت شيبة المكية، وهي ابنة الصحابي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي عهد إليه النبي بحجابة الكعبة. كانت محدثة ثقة وروت نحو 34 حديثا، وروى عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن ورجال من غير أقربائها. وانتهى دور كبار التابعيات في رواية الحديث مع نهاية القرن الأول الهجري، ولم تظهر شبكة إسناد نسائية بعد التابعين. رابعاً، تراجع ثم عودة. تراجعت مشاركة النساء في رواية الحديث بعد جيل الصحابة تدريجياً، فعندما ننظر إلى الأحاديث في المسند الجامع مثلاً نجد أكثر من 2000 حديثاً تظهر النساء روتها الصحابيات. فإذا استبعدنا ما روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، يتبقى لنا 520 حديثاً روتها الصحابيات مقابل 525 حديثاً ظهرت النساء في أسانيدها في الطبقات، أي الأجيال 11 التالية كلها إلى نهاية القرن الثالث الهجري، ولم يظهرن بعد الحلقة الرابعة في سلسلة الإسناد. ومن أسباب ذلك تحول رواية الحديث إلى حقل علمي تخصصي، والتدقيق في أحوال الرواة والخلاف بين أهل الحديث وخصومهم حول كون الحديث مصدراً للتشريع، وانتشار الرحلة لطلب الحديث، واعتبار ذلك ضرورياً عند المحدثين. ثم عادت النساء إلى ساحة رواية الحديث في القرن الرابع الهجري، وكان من أسباب ذلك قبول أهل السنة لكتب السنن والصحاح كصحيحي البخاري ومسلم، واستقرار مجال رواية الحديث في نهاية القرن الثالث، ما سمح بقبول رواية عوام الناس اعتماداً عليها، وزاد من الاهتمام بتعليم الحديث باعتباره رأس مال اجتماعياً وثقافياً، كما في دراسة بيير بورديو، وأيضاً شيوع كتابة الحديث بعدما كان الاعتماد على المشافهة. ويظهر أثر ذلك في سيرة كريمة بنت أحمد المروزية التي كانت من أوليات المحدثات التي ظهرن آنذاك. ولدت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، ولقبت بأم الكرام المروزية، وتميزت بروايتها لصحيح البخاري وعلو إسنادها، وذكر أنها كانت عالمة عفيفة دقيقة في معايير رواية الحديث. درست على يد شيوخ 3 في خراسان، منهم الكشمي هني، ولم تتزوج، وجاورت بمكة حيث سمع منها الحجاج، وكان من طلابها علماء بارزون في رواية الحديث كالخطيب البغدادي، وتوفيت هناك وعمرها يقارب 100. وكان من أسباب العودة تطور شبكات علاقات العلماء ودور الآباء في تعليم بناتهن وأثر الزواج في توريث المنزلة العلمية، وكون الحديث مساحة محايدة في كل المذاهب الفقهية والعقدية، ما يظهر أثره في سيرة فاطمة بنت الحسن بن علي الدقاق، إذ كان أبوها عالماً شافعياً متصوفاً في نيسابور، حرص على تعليمها وحضورها مجالس العلم في طفولتها، وزوجها لأحد أبرز طلابه أبي القاسم القشيري الذي غدا من أبرز علماء الشافعية والأشعرية. ويظهر في سيرهما الفرق بين معايير العلماء من النساء والرجال، إذ كان اهتمام فاطمة بالقرآن والحديث، وكان اهتمامه بالعقيدة والفقه. وقد أنجبا 8 أبناء درس أغلبهم العلوم الدينية، وتزوجت بناتهما علماء من عائلات مختلفة، وروى الحديث عن فاطمة أحفادها، وعلى مدى 4 أجيال كان في الأحفاد 10 المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 5. ازدهار. ازدهرت مشاركة النساء في رواية الحديث، وبلغت أوجها في الفترة من القرن 6 إلى القرن 9 الهجري. في القرن 6 الهجري صعدت السلفية كأرثوذكسية سنية بتعريف طلال أسد، وهي تيار سمح آنذاك بتنوع المذاهب الفقهية والعقدية بعد قرون من النزاعات، وبعد القضاء على الشيعة البويهيين والفاطميين، واعتمد على القرآن والحديث وممارسات السلف الصالح. وكانت دراسة الحديث حينها أمراً يسيراً لعوام الناس، وشجعت السلفية مشاركة النساء فيها، وحضر بعض الحكام والأمراء مجالس الحديث ليحظوا بدعم الناس سياسياً. ومن أشهر المحادثات آنذاك شهد الكاتبة التي ولدت في بغداد في نهاية القرن 5 الهجري، وكان والدها أبو النصر أحمد بن الفرج الإبري محدثاً شافعياً هجر من الدينار إلى بغداد، وكان ذا صلة بالحكام، وأخذ شهدة إلى مجالس الحديث منذ كانت في 8. وقد روت عن أبيها وعن شيوخ معروفين، وروت كتباً في موضوعات غير الحديث كأعمال ابن أبي الدنيا زاهد القرن 3، ولقبها الذهبي بفخر النساء. أحصي من طلابها أكثر من 160، منهم 6 نساء، وعلماء أكابر كابن الجوزي وابن قدامة صاحب المغني. وكانت من كبار الخطاطين في بغداد، وكان زوجها علي بن محمد بن يحيى ربيب والدها، وقد درس الحديث وبنى مدرسة وقفها للشافعية ورباطا للمتصوفة. وفي الصالحية التي اشتهرت بكونها مركزا للتعليم الديني في ضواحي دمشق، عرفت المحدثة زينب بنت الكمال في القرن 7، وقد بدأت مسيرتها العلمية من عامها الأول، وعندما بلغت 6 كانت قد حصلت على إجازات كثير من العلماء من بلدان مختلفة استثمروا فيها عسى أن تتقن أعمالهم وترويها بأمانة. ولم تتزوج زينب، وذكر في التراجم عطاؤها العلمي بعد 60 إلى وفاتها في 94، وأجازت علماء كبارا كالذهبي والصفدي والسبكي، ووصفها ابن بطوطة برحلة الدنيا. وفي القرن 8 برزت المحدثة عائشة بنت محمد بن عبد الهادي من بني قدامة أبرز العشائر الحنبلية في الصالحية، وكان أبوها محتسبا للسوق وله علاقة بمجتمع علماء دمشق، وعلم بناته فاطمة وعائشة. وقد سمع علماء بني قدامة الحديث من النساء ودرسوه لهن. كان لعائشة نحو 17 شيخا، منهم 4 نساء، إحداهن زينب بنت الكمال، ومعظم شيوخها توفوا قبل أن تبلغ سن 18. وقد روت صحيحي البخاري ومسلم وسيرة ابن هشام وكتبا أخرى، وكان لها العديد من الطلاب والطالبات خصوصا بعد بلوغها 60، ومن أشهرهم ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري الذي أجازته بروايته. وختاماً، شهدت فترة ازدهار المحدثات النساء عناصر مشتركة كالتفاعل بين الرجال والنساء من المعلمين والطلاب، ونجاح المحدثات وإنجازهن برغم بعدهن عن المؤسسات التعليمية النظامية وأوقافها ومناصب التدريس فيها. وقد ركزنا على رواية كتب الحديث أكثر من كتب الفقه والنحو وغيرها، وثمة تشابه في الهيكل العمري في علاقتهن بمعلميهن وطلابهن، إذ انتشرت الإيجازات برواية الحديث للأطفال من الشيوخ الكبار لتحصيل أقصر سلسلة إسناد وإلحاق الأصاغر بالأكابر. ولم توثق كتب التراجم حياة النساء في الفترة من الشباب إلى الشيخوخة، كأنهن كن يعتزلن الجلسات العامة عندما يبلغن سن الزواج ويدرسن الكتب التي أوجزن فيها، ثم يعودن إلى الساحة في سن متقدمة بما يتسق مع النظام الاجتماعي، وربما وصلن تعليمهن طالبات مستمعات في المجالس العامة كما ذكر في مصادر. وفي بداية القرن العاشر الهجري ومع نشأة الدولة العثمانية تراجع دور النساء في رواية الحديث مجدداً، لكنهن لم ينعزلن عن التعليم الديني، بل سرن مع الاتجاهات التي سادت آنذاك إلى الفقه والتفسير والطرق الصوفية، ومنهن عائشة البعونية التي كانت عالمة وأديبة وأجيزت بالإفتاء والتدريس، وفاطمة بنت عبد القادر التي كانت فقيهة حنفية تولت مشيخة مؤسستين صوفيتين. وتتجدد صور التعليم الديني للمرأة عبر الزمن، فنجد أمثلة معاصرة منها مدرسة الحديث النورية في سوريا، وتعليم النساء الفقه في المغرب ضمن برنامج المرشدات، ومشاركة المرأة في دراسة تفسير القرآن في أندونيسيا.